بس ما عاد ليش ما يقول كافر بالتكبير، يقول هذا كويسر. الله أعلم. على كل حال العامة يظنون أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية، وهو بالعكس، حلق اللحية أعظم إثما، لأن حلق اللحية والعياذ بالله يصو يعني يصرح ويعلن المعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه بفعله يقول لكل من قابله اشهد علي بأنني عاصي. هذه لسان حاله، كل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى أرفو اللحى وفروا اللحى. وين التوفيق؟ وين الإعفاء؟ وين الرحمة؟ هي معصية. نعم. إيه نعم، نفس الشيء، إذا كان فاسق مبتدا هو كالفاسق في الأفعال. لا كيف تقول أنت فاسق؟ الذي بدعته مكفرة يكون كافرا، وسيأتي في كلام المؤلف. نعم نعم. الشيخ بالنسبة إذا الإمام يكون نابعه جاي في المسجد ويأكل بسر مثلا، هل بين وش تقول يا جماعة؟ ما يدخل المسجد. وآدم جايبه ذكي يقول شارب الدخان كآكل البصل، كيف نجعل يصلي إماما بحالق اللحية؟ نقول هذا إذا كان في غير المسجد. أصل شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلا. كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد، حتى إن العلماء قالوا من به بخر غير اختيار، بخر يعني رائحة كريهة تخرج من معدته وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول هذا لا يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم نعم. فهد الشيخ على المذهب أنه لا يقدم مختون، يقدم المختون على الأقلة غير مختون، وإن إذا صلى الأقلة صحت صلاته. إيش؟ صحت صلاته. من؟ إذا صلى الأقلة. نعم نعم. لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حمل نجاسة أو لقاها بثوبه أو بدله صحت صلاته. الأقلة لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول. والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر لا حكم له. ولهذا لو حمل صبيا كل بطنه عذرة صحة الصلاة. الإمامة الأقرى العالم قرأنا كثير منها، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خمس امرأة ولا خمس للرجال، ولا سبي لبالة، ولا أخرس ولا عائد يطيح أو سدوس وقعود أو قيام، إلا إمام الحي المسلوي الزواج التي ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتل فتاس أتموا خلفه قياما وجوبا، وتصفوا خلف الإمام به ثلث البول ومثله، ولا تصفوا خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حسن قبل صحة المأموم، صحة المأموم وحده. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يقول إن إمام المسجد أحق بالإمامة ولو وجد من هو أقرأ منه. فما هو الدليل يا بندر؟ شوي شوية ما فيه مش كثير. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم من رجل رجل في سلطانه والإمام سلطان في مسجده. طيب اجتمع رجلان أحدهما أعمى والثاني بصير فأيهما أولى؟ ها؟ البصير. طيب إذا كان الأعمى أقرأ إذن يكون البصير أولى مع تساويهم مع تساويهما في بقية الصفات في القراءة والسنة والفقه وما سبق. طيب لماذا كان الحاضر أولى من البدوي؟ لا لا أحمد لأن الحاضر أولى من البدوي لأن سوف يتم الصلاة لن يقصر. الحاضر الحاضر يعني ساكن الحاضر أولى من البدوي ها؟ صيف أنت لأن الغالب في البادية الجهل. هل عندك دليل لهذا أن الغالب في البادية الجهل؟ أنت قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. طيب لماذا كان المقيم أولى من المسافر؟ لأن المسافر إذا أمن الناس سوف يقصر. نعم الناس يصلون لا يصلون لا يصلون الصلاة الجماعة بل يصلون نصف الجماعة ونصف الأخرى. نعم لأن المقيم إذا صلى بالمسافر أتم والمسافر إذا صلى بالمقيم قصر فيفوت بعض الصلاة. نعم طيب قال المؤلف يا سلمان من له ثياب أولى من غيره؟ نعم يقصد بهذا من له ثياب أي ما يغطى به كفيه ورأسه أولى من يعني الثياب الكاملة ثياب كاملة أولى من له ثياب ناقص. طيب ولا من له ثياب أولى من العريان؟ لا هو قصد مثل هذا الأول ما ذكرناه. إيه في الأول. ويصح يكون الثاني. لا ما يصح. إذا صار واحد عريان واحد عليه ثياب تستر العورة ما نقول أولى. واجب. طيب. يلا أبو خالد. يقول المؤلف إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق. فمن هو الفاسق؟ خارج عن الإسلام. الفاسق الخارج عن الإسلام يعني الخارج عن طاعة الله بأي معصية كان. تراكم يا جماعة إذا رفعت يديكم أجبت النصف جواب يفهم المجيب أنه على خطأ هذا نصف الجواب. طيب ألا دعنا من التمثيل من هو الفاسق؟ خارج عن إيش؟ الخارج من المسجد عن بعد لا في أي لأي معصية؟ يمكن انك تحضر ولا احضر قلبك. نعم عبد المنان صح بفعل كبيرة او اصرار على صغيرة. طيب ما هو الدليل عليا على ان الفاسق لا تصح الصلاة خلفه؟ نعم

فكذا تصح الإمام الفاسق بمثل. طيب إذن هذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يتعنى في العمل نعم إلا بهذا. طيب امرأة أمت رجلا نعم لا تصح إمامة لرجل، دليل نعم. طيب نعم. طيب المرأة التي لها مقدم بين يدي الرجال. طيب في شيء بعد؟ ويؤيده حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة العظمى وإمامة الصلاة أعظم. نحن ما صرحت بها مثلها لأن فيها نوع ولاد. طيب هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟ على قول المؤلف لا. نعم على المذهب تصح. طيب لماذا أو ما هو الدليل؟ عدم التثبيت. هذا التعليل الدليل فيه تعليل وفيه تعليل. هذا تعليل، هذا تعليل. نعم رهيب. من الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانه، هذا الدليل يعني ما يروى عنه أنه قال لا تقدموا صبيانه. طيب التعليل، ان صلاة الصبي نفل. نعم وصلاة المأمور فرض، البالغ فرض، البالغ فرض، فلا تصح صلاة، فلا يصح ان يتقدم النفع على الفرض. اي نعم يعني صلاة المأمور هنا فرض ولا يبنى الفرض على النفل لان المأمور تابع. طيب في قول اخر إمامة الصبي البالغ صحيحة. طيب لذلك قول النبي ما روى البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي جرمي فتح الجيم أنه كان يوم أصحابه وهو ابن 76 أنه أما أصحابه وله ست أو سبع سنين. طيب هذا دليل فيه، ما فيه دليل عام قوله صلى الله عليه وسلم لأن القوم أفراد محتاج الناس. وهذا داخل. طيب كيف نجيب عن دليله؟ نقول أن حديثا ضعيف لا تقوم به الحجة. نعم نقول هذا الحديث قدموا لا تقدموا صبيانكم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نرد عليه بحديث لأمكم اخترت القرآن فليؤذن لكم احدكم ولامكم اختار القران، وهذا اكثر قران. ايش امر القران؟ قال مسابقه. طيب كيف نجمع التعليل؟ تعليلهم نعم انه اي تعليل الذي قالوا ان صلاه الفريضه لا تكون خلف النافله انها اعلى. طيب شاكر نقول ان هذا في مقابل نعم او حديث عن سلمة طلع اعتبار تمام. ما نقول نفل وما ثبت في لا لا نقول دليل ان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة.